بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله: باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحبوك وأخوك وذو مال. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى المؤلف رحمه الله. باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. أما الضمة فتكون علامة للرفع في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. شرع المؤلف يبين علامات الإعراب ما فرغ من الكلام على الإعراب وأقسامه وما يكون للاسم منه وما يكون للفعل. شرع ببيان علامات الإعراب: الرفع له علامات، والنصب له علامات، والخفض له علامات، والجزم له علامات. فما هي علامات الرفع؟ علامات الرفع أربعة علامات. الأولى الضمة، وتكون علامة للرفع في ثلاثة مواضع في لغة العرب: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. الاسم المفرد هو كل اسم دل على واحد أو واحدة، كبيت وشجرة وغلام وبكر وزيد وعمر. كل اسم دل على واحد أو واحدة فهو اسم مفرد. والاسم المفرد إذا جاء في محل الرفع فإنه يرفع بالضمة لا بغيره. مثال ذلك: جاء زيد. جاء زيد جاء فعل ماضي مبني على الفتح، وزيد فاعل مرفوع بضمة ظاهرة ورفع بالضمة لأنه اسم مفرد. قل: هذا بيت واسع. هذا مبتدأ وزيد وها بيت خبر، وواسع نعت الخبر، ورفع الخبر بالضمة لأنه اسم مفرد. إذا تحصل من ذلك أن الاسم المفرد إذا جاء في محل رفع فإنه يرفع بالضمة على الأصل ولا يرفع بغيرها. هذا هو مراد المصنف من ذلك. الضمة، أما الضمة فتكون علامة للرفع في ثلاثة مواضع. هذه المواضع معلومة بالاستقراء لكلام العرب. الاسم المفرد بينا وجه ارتفاعه في الضمة في الأمثلة التي سبقت. وجمع التكسير، جمع التكسير هو كل جمع تغير بناء مفرده بزيادة الأحرف أو نقصانها أو تغير في الشكل. ما هو جمع التكسير؟ فتغير بناء مفرده بزيادة أو نقص أو تغير في الشكل، إذا جمعناه تزيد حروفه أو تنقص، هذا يسمى جمع تكسير. مثلا مثال الزيادة، أقول رجل إذا جمعناه ما تكون كيف؟ زيادة. إذا زادت ولا نقصت؟ زادت. إذا هذا جمع تكسير، وهذا ضابط مهم في الحق. طيب صحيفة إذا جمعناها تصير زادت ولا نقصت؟ نقص. إذا هذا جمع تكسير. إذا ضابط جمع التكسير فتغير بناء المفرد بالجمع زيادة أو نقص. وتغير في الشكل، مثاله تقول أسد، إذا جمعتها تقول إيش؟ أسد. أسد أسد أيضا هي نفس الكلمة، ما تغيرت بزيادة أو نقص، لكن تغير إيش؟ شكل الحركات التي عليه. فبدل أسد مفتوحة السين صارت ساكنة السين، وبدل أن تكون مفتوحة الهمزة صارت مضمومة الهمزة. طيب إذا هذا هو تعريف جمع التكسير. جمع التكسير إذا جاء في موضع الرفع، لأن جاء مبتدأ أو جاء خبر أو جاء فاعل أو جاء خبر إن أو جاء اسم كان، فإنه يرفع بالضمة على الأصل لا يرفع بغيره. قال تعالى: رجال لا تلهي. رجال مبتدأ مرفوع بالضمة، رفع بالضمة لأنه جمع تكسير. وتقول أيضا: هذه صحف اليوم. هذه مبتدأ وصحف خبر، رفعت بالضمة لأنها جمع تكسير. وجمع التكسير في باب الرفع يرفع بالضمة ولا يرفع بالواو ولا بالألف ولا بالنون. هذا معنى كلام المؤلف. الاسم المفرد وجمع التكسير. وجمع المؤنث الثالث. جمع المؤنث سالم ما هو؟ قال النحويون في تعريفه هو ما تغير بناء مفرده بزيادة ألف وتاء. تغير بناء مفرده بزيادة ألف وتاء. الآن نقول مثلا مؤمنة جمعها مؤمنات. زدنا ماذا؟ ألف وتاء. كذلك قانتة قانتات. مسلمة مسلمات. تغير بناء المفرد بزيادة ألف وتاء. جمع المؤنث السالم الذي ضابطه أنه إذا تغير مفرده في الجمع يتغير بزيادة ألف وتاء يرفع بالضم. قال تعالى إذا جاءك المؤمنات يبايعن. إذا جاءك المؤمنات جاءت مرفوعة بالضمة. رفعت بالضمة لأنها فاعل. والفاعل يرفع بالضمة وبغيرها. لماذا رفع بالضمة؟ رفع بالضمة لأنه جمع مؤنث سالم. وجمع المؤنث السالم لا يرفع بغير الضمة. إذن عندنا ثلاثة أنواع من الكلمات العربية ترفع بالضمة. وهي الاسم المفرد وجمع التفسير وجمع المؤنث السالم. وعرفنا ما معنى الاسم المفرد وما معنى جمع التفسير وما معنى جمع المؤنث السالم. واضح؟ وليس من جمع المؤنث السالم أبيات وقضاة. ليس منه أبيات وقضاة عشان ما تمشي على الألف والتاء طوال. أبيات شكلها منتهية بإيش؟ بألف وتاء. لكن ليست من جمع المؤنث. لماذا؟ لأن التاء أصلية. بيت أبيات التاء أصلية. ونحن نريد أن ينتهي جمع المؤنث السالم بإيش؟ بألف وتاء زائدة ليست من أصل الكلمة. قضاة آخر ألف وتاء لكنها ليست جمع المؤنث. لماذا؟ لأن إيه؟ الألف أصلية لأنها منقلبة عن إيه؟ عن ياء. شوف علماء اللغة العربية ضبطوا الأمور ضبط متقن. لا بد تكون المفرد مع زيادة ألف إيش؟ وتاء. طيب بنات، بنات جمع مؤنث ثاني. ليش؟ لأن التاء أصلية. هذا جمع تكسير. لأنك تقول بنت إذا جمعت قلت بنات. فزادت أحرف، زادت كم حرف؟ حرف واحد. رجل رجال، زادت حرف واحد. هذا جمع تكسير وليس جمع مؤنث ثالث. طيب ثم قال وأما الألف وأما الواو فتكون علامة للرفع. ما ذكرنا انت. طيب كان تنبهونا من أول. قلنا الرفع أما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث الثاني والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الفعل المضارع أيضا يرفع بالضم إذا لم يتصل بآخره شيء. وقول المؤلف شيء رمز إلى خمسة أشياء وإشارة إلى خمسة أشياء، وهي أن لا يكون آخره واو ولا ألف ولا ياء ولا ينتهي بنون ولا ينتهي بنون التوكيد الثقيلة ولا الخفيفة ولا ينتهي بنون النسوة. هذه خمسة: واو وألف وياء ونون التوكيد الثقيلة والخفيفة ونون النسوة. الآن لابد من مناقشة هذه الخمسة. الفعل المضارع إذا كان آخره لم يقترن به شيء من هذه الخمس فإنه يرفع بالضم. تقول يقوم زيد. يقوم فعل مضارع مرفوع بالضم لتجرده من الناصب والجاز. وكذلك رفع بالضم لأنه لم تلحقه واو الجماعة ولا ألف الاثنين ولا ياء المخاطبة ولا نون التوكيد ولا نون النسوة. هذه خمسة. لحقت به الثلاثة الأولى إذا اقترن بآخر هذه الثلاث وهي واو الجماعة وألف الاثنين وياء المخاطبة فإنه بدل أن يرفع بالضمة يرفع بثبوت النون كما سيأتي. وإذا التحقت بآخره نون التوكيد ونون النسوة خرج عن باب الإعراب إلى باب البناء فيبنى مع نون التوكيد على الفتح ويبنى مع نون النسوة على السكون. قال تعالى والوالدات يرضعن الفعل المضارع ايش مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. وقال تعالى وإن لم يفعل ما أمره به ليسجنن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. إذن هنا خرج إلى البناء وهنا لم يخرج عن باب الإعراب إلى البناء لكن خرج من باب الإعراب بالضمة من باب الرفع بالضمة إلى باب الرفع بشنو بنون إلى باب الرفع بثبوت إلى باب الرفع بثبوت. إذا متى يرفع الفعل المضارع بالضمة؟ إذا لم يتصل بآخره شيء. إلى ماذا رمز بقوله شيء؟ خمسة واو الجماعة وألف الاثنين ياء المخاطبة يقومون يرفع بثبوت والواو فاعل يقومان رفع بالألف يرفع بثبوت النون والألف فاعل تقومين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والياء فاعل. إذا في هذه الزوائد الثلاثة يرفع بثبوت النون وأن لا يلحقه نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة فحينئذ يبنى على الفتح يخرج من باب الإعراب بالكلية. وإذا اتصلت به نون النسوة خرج عن باب الإعراب إلى باب البناء فيبنى على السكون اتصاله بنون النسوة. إذا عرفنا الكلمات الأربعة في اللغة العربية إذا رفع بالضم وهي الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث الثالث والفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره لكن آخره سليم لم يتصل بآخره شيء زائد على حقيقته عشان ما تجيك حروف العلة حروف العلة من أصل الكلمة لكن ما تجي واو جماعة ألف الاثنين يعني المخاطبة لأنه دير الثلاثة بجيبه النور يعني كنت بدل الرفع بالضمة انتقل إلى الرفع بشنو بثبوت. ونون التوكيد إذا جاءت تخرجه إلى باب البناء نون النسوة إذا جاءت تخرجه إلى باب البناء. فقال المؤلف وأن لا يتصل بآخره شيء وشيء نكر في سياق النفي فتعم هذه الخمسة أشياء. طيب ثم قال وأما الواو فتكون علامة للرفع في كم موضع؟ في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. جمع المذكر السالم كيف نعرفه أنه جمع مذكر سالم؟ هذه الكلمة هل هي جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم؟ جمع مؤنث سالم عرفناه. جمع المذكر السالم ما تغير بناء مفرده بزيادة واو ونون أو ياء ونون وتغير بناء مفرده بزيادة واو ونون في حال الرفع وياء ونون في حال النصب والجر. أي كلمة تنتهي بواو ونون ليست من أصلها أو تنتهي بياء ونون ليست من أصلها فهذه جمع مذكر سالم. قال تعالى قد أفلح المؤمنون قد حرف تحقيق وأفلح فعل ماضي مبني على الفتح والمؤمنون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو. هنا نقول نيابة عن الضمة لا رفع، لأن الأصل في الرفع الضمة، والواو تنوب عنها، الواو تنوب عنها. طيب جاء قد أفلح المؤمنون، قلنا الواو قد أفلح المؤمنون، المؤمنون فاعل وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. مؤمن مؤمنون، هذا التنوين الذي كان في حال الإفراد عوضناه بنون، عوضنا الكلمة بدل، يعني عوضنا التنوين الذي كان لاحقا لها في حال الإفراد لما جمعت وصار الرفع بالواو بدل الضمة، جاءت النون عوضا عن التنوين الذي كان في الاسم المفرد. إذا الواو تكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر الثاني، وعرفنا ما هو جمع المذكر الثالث، هو كل جمع كان آخره واو نون أو ياء نون، واو نون في حال الرفع وياء نون في حالتي النصب والجر. تقول جاء المؤمنون ورأيت المؤمنين ومررت بالمؤمنين. الذي همنا الآن هو الرفع بالواو، يكون الواو علامة للرفع بدل الضمة في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة هي أبوك وأخوك وفوك أخوك، أبوك وأخوك وحموك، وفوك وذو مال، هذه ترفع بالواو في أشهر اللغات عند العرب، وربما جعلتها العرب بالألف على حالة واحدة رفعا ونصبا وخفضا. اللغة المشهورة عند العرب: جاء أبوك، رأيت أباك، مررت بأبيك. جاء أخوك، رأيت أخاك، مررت بأخيك. هذا حموك، ورأيت حماك، ومررت بحميك. هذا فوك، ورأيت فاك، ونظرت إلى فيك. هذا ذو مال، ورأيت ذا مال، ومررت بذي مال. هذه اللغة المشهورة رفعا بالواو ونصبا بالألف وجرا بالياء. وربما قالت العرب: جاء أباها، ورأيت أباها، ومررت بأباها. قال الشاعر: إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها. هذه لغة لبعض العرب، وهي لكعب وبني الحارث، بن الحارث بن كعب وطوائف من العرب. ولغة أخرى هي قد ذكرها ابن مالك رحمه الله أنها تكون بالنقص: هذا أبه، ورأيت أبه، ومررت بأبه. هذا أخه، ورأيت أخه، ومررت بأخه. وهكذا ومنه قول الشاعر: بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. بأبه، ما قد بأبيه، بأبه اقتدى عدي في الكرم، عدي بن حاتم، عدي بن حاتم الطائي. بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فقد أباه. ومن يشابه أبه فما ظن. هذه كم لغة عندنا في الأسماء الخمس؟ أن تكون بالواو رفع، وبالألف نصب، وبالياء جر. هذه اللغة المشهورة، وعليها يعني القرآن، القرآن والتنزيل جاء بهذه اللغة. وسمع للعرب بالألف في الأحوال الثلاثة: جاء أباها، ورأيت أباها، ومررت بأباها. اللغة الثالثة بالنص، يعني تشيل الواو وتشيل الألف تشيل الياء، تقول هذا بدل أبوه تقول هذا أبوه، ب وحرف واحد. رأيت أبا، مررت بأبي، بنفس الحروف الثلاث الواو والألف والياء. ومنه قول الشاعر: بأبي اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظن. لكن اللغة التي مشى عليها الصاحب الأجرمية هي اللغة المشهورة. قال: وأما الألف وأما الواو فتكون علامة الرفع في موضعين، في جمع المذكر الثالث وفي الأسماء الخمس. قال ابن مالك: وارفع بواو وانصبن بالألف وجر بياء ما من الاسم، ما من الأسماء أصب. من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بان. أب أق حم كذاك وأن، والنقص في هذا الأخير أحسن. وفي أب وتاليه يندر، وقصرها من نقصهن أشهر. على كل حال نمشي على الطريقة المشهورة التي مشى عليها الماتن. تقول هذا أبوك وأخوك وحموك، وهذا أخوك، وهذا ذو مال. لا، قال تعالى: قال أبوه إني لأجد، لأجد ريح يوسف. قال أبوهم، قال فعل ماضي وأبوهم فاعل، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، وأبو مضاف والضمير لا مضاف إليه، والميم علامة الجمع. الأسماء الخمسة ذكر العلماء أنها لا تعرف هذا الإعراب وهو بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا إلا بشروط خمس، ثلاثة في الجميع وشرطان يختصان باسمين من الشروط. أكتبوا الكلام: لا تعرف هذا الإعراب وهو بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا إلا بشروط خمس، ثلاثة في جميع الأسماء الخمسة، واثنان من الشروط يختصان باثنين منها، وهما فو وذو. فو وذو. الآن نذكر الشروط العامة. الشرط الأول أن تكون مكبرة، والثانية أن تكون مضافة. تكون مكبرة، أن تكون مضافة، أن لا تكون إضافتها لياء، تكون إضافتها لغير المتكلم. هذه الشروط إيش؟ هذه في الجميع. أن تكون هذه الأسماء مفردة، هذا الشرط الأول. أن تكون مكبرة، أن تكون مضافة، أن تكون إضافتها لغير المتكلم، هذه أربعة. إذن الشروط كلها كم؟ ستة. أربعة في الجميع، واثنان منها أن هذه الشروط تختصان بفو وذو. أما الأربعة التي تعم الأسماء الخمسة هي أن تكون مفردة، مكبرة، مضافة، أن تكون إضافتها لغير، هي المتكلم. نشرح هذه الشروط. الشرط الأول أن تكون مفردة، فلو جمعت تعرف بالحركات الظاهرة، يعني دائما الأسماء الخمسة يقول لك أبوك، واحد أبوك، حموك، فوق، ذو مال واحد. إذا جمعتها تعرف بالحركات الظاهرة كما تجمع سائر الأسماء بالحركات الظاهرة بالفتح بالضمة رفعا وبالنقل بالفتح نصبا وبالكسرة جر. تقول هؤلاء آباؤك وهؤلاء إخوانك، وتقول في النصب رأيت آباءك ورأيت إخوانك ورأيت أحماءك وهؤلاء أحماؤك، وفي الجر بالكسرة عاد ها تقول مررت بآبائك وإخوانك وأحمائك، فعربت بالحركات الظاهرة. لماذا؟ لأنها جمعت. إذا من شرط إعرابها هذا الإعراب أن تكون إيش؟ مفردة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني تكون مكبرة. مكبرة ما تزيد على الوضع اللي هي فيه، لكن ما تبقى مصغرة. يعني لو قال جاء أبيك، أبوك الصغير، جاء أبيك، تكون بالحركات الظاهرة أبي، رأيت أبيك بالحركات الظاهرة بالفتحة وديك بالضم، مررت بأبيك بكسرة بالياء. إذن إذا صغرت عربت بالحركات الظاهرة، ومن شرط إعراب هذا الإعراب أن تكون إيش؟ مكبرة. أبوك أخوك حموك فوك ذو مال، هذا معنى مكبر. إذا صغرت تعرف بالحركات. الشرط الثالث أن تكون مضافة، فإذا قطعت عن الإضافة لم تعرف هذا الإعراب بل تعرف بالحركات الظاهرة. تقول هذا أب وهذا أخ وهذا حم وهذا فم وهذا ها لا هنا جار أصل ذو لا تستعمل إلا مضافة، ولذلك هي في حل إيه؟ ها حل من هذا أنتوا أصل مضافة من وضعين المضافة، ولذلك لا تشترط عليه شرطا أنا لا أكون إلا عليك ها يقول أصلا لا تعرف له، والمرة مشترى يكون أبيض هو أبيض فلا محل للشرط ولا لا أصلا هو كده ها وفهمت فهمت ولا ما فهمت؟ طيب إذا أن تكون مضاف وأن لا تكون إضافتها هذه الأسماء لغيرها المتكلم. إنما قال هذا أبوه أن تكون إضافتها لغيرها المتكلم، فإذا أضيفت إلى ياء المتكلم فإن لا تعرف هذا الأمر، تعرف بحركات مقدرة ما قبل ياء المتكلم. يعني مثلا بدل تقول هذا أخوه قلت هذا أخي، بدل تقول هذا أبوه فتعرف الإعراب المعروف تقول هذا أبي، خلاص خرجت عن كونها من الأسماء الخمس. يعني خرجت عن كونها تعرف بها بإيه؟ بإعراب الأسماء الخمس، لأن أضيفت إيه؟ لياء المتكلم. نحن شرطا أن تضاف. الشرط الثاني أن لا تكون إضافتها إلى ياء المتكلم، ولذلك في قوله تعالى إن هذا أخي له 99 ناعمة، نقول هذا مبتدأ وأخي خبر مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسب. ما قلنا مرفوع بالواو؟ إذا لو كانت من الأسماء الخمس ترفع بالواو. لماذا لم تصر من الأسماء الخمسة التي تعرف هذا الإعراب؟ لأنها أضيفت لكن إلى ياء المتكلم، ونحن نريد إضافة لغير ياء المتكلم. إلى أي شيء نريد إضافتها؟ إما للمخاطب يقول إيش؟ هذا أخي لا مش المتكلم، يعني المخاطب هذا أخوه وهذا أبوه وهذا حموه وهذا أخوه كده كل المخاطب. طيب الشروط انتهت ولا لا؟ من يذكرها لنا الأربعة؟ لا ما من الكرة يريد من الراحة. ها بقي شرطان، شرطان لذو وخو. ذو تكون خالية من الميم، ذو تكون خالية من الميم. لو قلت هذا فم زيد تعربها بالحركات الظاهرة، تقول رأيت فم زيد بالحركات الظاهرة، مررت أو نظرت إلى فم زيد بالحركات الظاهرة. متين هي تعرف هذا الإعراب إذا خلت من الميم. كده ابن مالك في الألفية قال شنو؟ قال من ذاك ذو إن صحبة أباك، والفم حيث الميم منه باك. أن تكون فم خالية من الميم تبقى فو فاك في هذا فوك، رأيت فاك نظرت إلى فيك، تعرف ليه؟ بالواو ضمة، بالواو رفعا، وبالالف نصبا، وبالياء جرا اذا خلت من الميم. لكن اذا بقت فيها الميم صارت بالحركات الظاهره، هذا فم حسن، رايت فما حسنا، نظرت الى فم الحركات بشرط متعلق بايش؟ بفو. شرط متعلق بذو وهي ان تكون بمعنى صاحب. ذو مال صاحب مال، ذو علم صاحب علم. فإذا كان الذو بمعنى آخر غير صاحب فلا تعرف هذا الإعراب. تقول مثلا جاء ذو مال، يعني صاحب مال، جاء الواو طوال، رأيت ذا مال، قاربت بالألف نصبا. ليه؟ لأنها بمعنى صاحب، يعني رأيت صاحب مال. مررت بذي مال، جرت بالياء لأنها بمعنى صاحب. وبعدين فيها الشروط الثانية، مضافة إضافتها لغير المتكلم، مكبرة مع مفرد. طيب في ابن مالك أرسل إليها من ذاك ذو إن صحبة الأبانة، والفم حيث منه منه وحيث الميم منه بان. لكن مرات ذو تجي بمعنى الذي. واحد من العرب قال يتكلم عن وضعه ويتكلم عن البير التي حضرها، قال إن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. هذا زي شاركني، إن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، يعني وبئري الذي حفرته والذي طويت. حفرته يعني أخرج منه التراب، وطواه يعني أخرج منه التراب شيئا بعد شيء حتى خرج منه. قال البير المهم هو أبوي جدي، وبئري ذو حفرت يعني الذي حفرته أنا والذي طويته، فلا أحد يشاركني. مفهوم هذا؟ جماعة هذا مما يدل على أن ليس الذو من الأسماء الخمسة، أنها دخلت على الفعل. ذو حفرت ذو ديك ما تدخل إلا على الأسماء، ذو مال، ذو جاه، ذو علم. لكن ذو حفرت، ذو حفرت دي كيف يعملوا لها نظام؟ يقول إذا حفرت وذو حفرت وذي حفرت، داخل على الفعل. واضح؟ وبهذا نكون فرغنا من درس الليلة، رجاء المواصلة درس القادم، وصلى الله وسلم على خير.